أن الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وهو التوحيد هي سبيل الرسل، وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه جاء بالدين الكامل والتوحيد الخالص لله جل وعلا. وإن كانت شريعته من أسهل الشرائع في التكليف والأعمال، ولكنها في التوحيد أشد الشرائع وأعظمها وأبعدها عن أن يتعلق العابد بغير عابده الذي هو ربه جل وعلا. وذكر في الحديث الأول بعد الآية هي قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أن حياته كلها دعوة إلى الله جل وعلا، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قام بهذا خير قيام وأتمه حتى كمل الله جل وعلا له دينه ودخل الناس في دينه أفواجا، ثم قبضه الله إليه، فقام صحابته بعده بالدعوة إلى الله جل وعلا وبلغوا ما أمرهم به، وقد قال: بلغوا عني ولو آية. فيجب على كل من يستطيع أن يدعو ويكون عنده علم بذلك أن يقوم به، وإلا فإن الله سائله. والله جل وعلا أخبرنا في آيات كثيرة أن العبد سوف يسأل، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والعلماء يقولون كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وبماذا أجبتم المرسلين؟ عن هاتين الكلمتين كل أحد سيسأل عنها. ولا يقول الإنسان: أنا ما دريت، أنا ما علمت أنه واجب علي أن أتعلم ما جاء به الرسول وأعرفه وأعمل به وأدعو إليه، لأن الله جل وعلا جعل في الإنسان عقلا وجعل له آيات تحيط به من جميع الجهات من المخلوقات وهو منها. الإنسان نفسه آية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقد ضرب الله الأمثال وبين ما هو حق مما هو باطل، فلا عذر لأحد. فالعقل هو برهان ودليل جعله الله جل وعلا في الإنسان. ولهذا إذا اجتمعوا بين يدي الله كثير من الناس يتبعون كل ناعق، يتبعون السادة والكبرى والعظماء والعلماء الذين يغرونهم، فيعتذرون عند الله يقولون: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هل ينفع؟ ما ينفع، لأنكم عندكم عقول وعندكم أفكار، لماذا تطيعونهم وتتبعهم؟ هم رسل إليكم، الرسول واحد للكبير والصغير والتابع والمتبوع والسيد والمسود، يجب أن يكون هو المطاع. إذا تبين ذلك صاروا يعودون باللوم على أنفسهم وعلى سادتهم، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. لأنه يوم القيامة كل من اتبع من يقوده بغير الحق سوف يكون عدوا له ويلعنه، كل واحد يلعن الآخر، لأنها تتبين الحسرات حيث أهدروا أفكارهم وعقولهم فلم يستعملوها بعدما أعرضوا عما جاءت به الرسل، فلا عذر لأحد. ولهذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يسمع بي أحمر أو أسود، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بمجرد السماع، يقول يسمع بي. فإذا سمع الإنسان أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن ما جاء به من الرسالة، عقله يقتضي هذا. ولو أن إنسان مثلا جلس في بيته وقال: أنا لا أطلب الرزق ولا أبحث عن الطعام ولا الشراب، إذا كان مقدر لي يأتين وأنا جالس، فيموت يعد أنه قاتل لنفسه متعمد لذلك، فهو في النار. ثم الناس بعقولهم منذ يستشعر الإنسان التكليف أو يستشعر أن له مثلا مطالب، تجده يبحث ويسعى ويجتهد. فلا يجوز أن تكون الدنيا أهم من أمور الآخرة، يجب أن تكون آخرته أهم عليه من دنياه، يبحث عما ينجيه من عذاب الله. فلا بد أن يكون عند الإنسان استقامة وعمل به يكون سببا لنجاته، ولا يكون ذلك إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال في الحديث السابق: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى آخره. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه ثم يقول له: امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب لله عليهم فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النوق الحمر التي هي أنفس أموال العرب في ذلك الوقت وأغلى. والمعنى كما يقول النووي رحمه الله أنه إذا اهتدى على يديك رجل خير لك من الدنيا لو حيزت لك وأصبحت تتصرف فيها. وإنما هذا مثل وتقريب، تقريب الأذهان، لأن الدنيا في جانب الآخرة لا تساوي شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا. موضع السوط في الجنة خير من الدنيا، يعني من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. فالآخرة هي الحياة، الحياة الأبدية. ولا يجوز للعاقل أن يهمل الأمر، يهمل أمره حتى يبغته الموت ثم يقول: يا ليت ويا ليت، هذا ما ينفع. فلا بد أن يعمل، لا بد أن يكون له نصيب من اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر هو في السنة السابعة من الهجرة، وهو وعد الله للصحابة كما قال جل وعلا في سورة الفتح لما صار الصلح: وعد مغانم كثيرة تأخذونها وعد فعجل لكم هذه. هذه هي الإشارة إلى خيبر، ولهذا ما حضرها إلا الذين بايعوا تحت الشجرة، كما قال الله جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يعني لما علموا أن الله جل وعلا وعدهم ذلك رادوا أن يتبعوهم، ولكن الله أبى عليهم، قل لن تتبعونا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني وعده الذي وعد الصحابة. ومع هذا الوعد كونه وعدهم صار فيه الجهد والجهاد والتعب، فلا بد من الجهاد، لا بد من الاجتهاد، ما تأتي الأمور هكذا صافية، لا بد من العمل. هذا وهم قائدهم وإمامهم سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك حصل لهم ما حصل من الجوع ومن الحمى ومن التعب والشدة في مواجهة أولئك، لأنهم كانوا أهل بأس وأهل قوة وأهل حصول يتحصنون بها، حتى صار الصحابة يوقدون على الحمر، ذبحوا الحمر وصاروا يوقدون عليها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النيران قال ما هذه؟ قالوا له الناس جياع ذبحوا الحمر وهم يوقدون عليه، فأمر أن تكفأ القدور وأخبرهم أنها حرام، كما قال في صحيح مسلم عن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الحمر والمتعة يوم خيبر. المتعة كان محرضا قبل ذلك، ولكن الحمر حرمت في ذلك اليوم، وهذا من شدة الجوع الذي أصابه، وهذا من آيات الله، يعني أن هذا يدل على أن الأمر كله بيد الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هو سيد الخلق ليس له مع الله شرك، وليس له في الملك نصيب، وإنما هو عبد لله جل وعلا يأتمل أمره ويمتثله ويدعو إليه ويقوم بما أمره الله جل وعلا به، والأمر بيد الله جل وعلا. فحاول أيام أنه يفتح له، ولكن حصون متعددة فلم يحصل ذلك. لما كان اليوم الثالث والرابع قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأعطين الراية غدا إلى آخره. والراية أو العلم هو الذي يكون بيد القائد، وما دام قائما فالأمور مستقيمة، ولهذا كانوا يقصدون الراية حتى تسقط، فإذا سقطت فهو دليل على الانهزام وأن الأمر قد انتكس. فكان قبل ذلك أعطاها من أعطاها ولم يحصل الفتح. وهذا أولا يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله جل وعلا، لأن علي كان مريضا، كان أرمد وتخلف في المدينة، ثم بعد ذلك ندم وخرج وهو معصوب العينين يقاد. فلما حضر اليوم الذي وعد قال إني أعطي الغدا، حضر الناس كل واحد منهم يرجو أن تدفع إليه الراية، ليس لأجل حب الإمارة وأن يكون قائدا، وإنما لأجل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من تدفع إليه يحبه الله ورسوله. أما كون العبد يحب الله فهذا أمر لازم، ولا يستقيم دين الإنسان إلا إذا كان ربه أحب إليه من كل شيء. ثم حب الله جل وعلا ليس كالحب العادي الذي يحصل بين الخلق، فالإنسان يحب ولده ويحب والده ويحب أخاه ويحب زوجته ويحب أقرباءه وقد يحب أصحابه، فهذه المحبة محبة مشتركة متبادلة لأجل المنافع ولأجل إما الإحسان أو الشفقة والرحمة والرفق ولا ضير فيها، ولكن محبة الله محبة ذل وخضوع وعبادة يجب أن تكون خاصة به ولا يكون للمخلوق منها شيء. فكل ما لله يكون من خصائصه لا يجوز أن يشاركه المخلوق فيه. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا الحب الذي يحب أندادهم كمحبة الله هو الذي جعلهم في النار لا يخرجون منها، وما هم بخارجين من النار في آخر الآيات، لأنهم أحب أندادهم كمحبتهم لله جل وعلا. فمحبة الله محبة ذل وخضوع وعبادة، وهي خاصة به، ولا يقال إنه من الفرض المتعين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يجب أن تكون محبته أكثر من محبتك لنفسك فضلا عن ولدك ووالدك والناس أجمعين. فنقول محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، فهي محبة في الله ولله، وليست محبة مع الله، لأن المحبة مع الله محبة شرك، يعني أن تكون المحبة موزعة بين الله وبين غيره، فهذا الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أن أصحابه لا يخرجون من النار. ولكن هذه تكون تبعا لمحبة الله، تحبه لأن الله يحبه، ولأن الله أمر بحبه، ولأن الله خلصك من العذاب على يده، على يديه حينما جاء بالرسالة وجاءك بما يأمرك الله جل وعلا به وينهاك عنه، تحبه لأجل هذه الأمور. ثم نقول ليس يوجد في الدنيا بل في الكون كله من يحب لذاته إلا الله جل وعلا، هو الذي يحب لذاته، أما غيره من العباد فهم يحبون للصفات التي تقوم بهم، تحبه لأنه عبد لله يعبد الله، ولأنه مطيع لله، وإذا انقلب الأمر صار عاص لله يجب أن تبغضه وتكرهه كراهة لما أمرك الله جل وعلا به. فقال لأعطين الراية، هذا فيه القسم منه صلى الله عليه وسلم، لأن التقدير والله لأعطين، اللام هنا موطية للقسم، وهذا قسم ما طلب منه، فهذا دليل على مشروعية الحلف على الأمور المؤكدة ولو لم يطلب من الإنسان الحلف. وقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يحلف أن يقسم في 3 آيات من القرآن: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فالقسم يعني مشروع في الأمور التي شرع لها. وبهذا قال والله، ثم القسم معناه تأكيد الخبر بذكر اسم المعظم الذي يستطيع أن يثيب الصادق ويعاقب الكاذب. ولهذا لا يجوز القسم بمخلوق، القسم يجب أن يكون بالله، يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته. أما الحلف بالمخلوق فيكون شرك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، قال: لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن ذلك، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال والله لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. من أحبه الله فالرسول يحبه، ثم المؤمنون بالله يحبونه. وهذا هو الذي دعا الصحابة أنهم يتسابقون ويتطاولون، كل واحد يريد أن يعطاها، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وليس لأجل أن يكون أميرا، وإنما لأجل هذا الخبر. ومعلوم أن كل مؤمن يحبه الله ورسوله، إن الله يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن إذا أخبر الرسول عن إنسان بعينه أن هذا يحبه، هذا تأكد الأمر، لأن الإنسان لا يثق بعمله. ليس كل إنسان واثق بعمله أن عمله مقبول وأن الله جل وعلا قبله وأحبه عليه. فإذا جاء الخبر بالوحي يكون هذا أمر مؤكد، فكل واحد يحب أن يكون هو ذلك الذي أخبر عنه. هذا هو السبب. وإلا المؤمنون كلهم يحبهم الله جل وعلا كما أخبر الله جل وعلا بذلك. وفيه أيضا مثل ما قال الشارح إثبات صفة المحبة لله جل وعلا خلافا للمعطلة من أشعرية أو معتزلة أو جهمية أو غيره، لأنهم زعموا أن المحبة هي الميل إلى المحبوب والحنو عليه والرقة، أنها رقة تكون في القلب تقتضي الميل إلى المحبوب، وهذه محبة المخلوق. فهم ما عرفوا من صفات الله إلا ما عرفوا من أنفسهم، فنفوا عن الله صفاته على هذا الأساس خوفا من الوقوع في التشبيه. قالوا إذا أثبتنا ذلك شبهنا الله، والمشبه يكون مشركا. فأفروا من هذا إلى ما هو أسوأ منه، وهو التعطيل، تعطيل الله جل وعلا عن أوصافه. والله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه التي يتصف بها ويتعرف إلى عباده بها. فعباد الله يعرفون ربهم بأوصافه التي وصفه بأفعاله التي يفعلها، مثل الخلق، المخلوقات المشاهدة تدل على الله جل وعلا، وكذلك ما يخبر به. فالواجب إثبات ما أثبته الله وأثبته رسوله له لله جل وعلا بدون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا أيضا تأويل مفسد للمعنى ومزيل له. فالله جل وعلا حق وأوصافه حق، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته ولا في حقه الذي أوجبه على عباده. فهذه أمور أربعة يجب أن يكون الله جل وعلا تكون خاصة لله جل وعلا، لا يشاركه فيها شيء. يعني أما كونه لا شبيه له في ذاته فهذا أمر متفق عليه ولا أحد يخالف فيه، كل الناس كل الخلق يعلمون أنه لا شبيه له، ما عدا الشذاذ مثل النصارى الذين قالوا إن عيسى هو الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، ومن يكون على نهجهم على هذا الطريق. أما الأمر الآخر الذي هو أفعاله فهذا أيضا متفق عليه أنه لا شريك له، إلا في أمور خفيت على بعض الناس. فكثير من المتكلمين يقول إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، إن العبد حر في ذلك، إن شاء كفر وإن شاء آمن، ولا دخل لله في ذلك. فهذا شرك، شرك بالله، لأنه جعل مع الله خالقين، تعالى الله وتقدس. أما الأمر الثالث الذي هو كون الصفات تخصه فهذا هو ما ترك الخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل. فأهل الباطل ينفون عن الله أوصافه، ومن ذلك المحبة والرضا والغضب والنزول والاستواء والمجيء وغير ذلك مما يخبر الله جل وعلا به ويخبره به رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن تثبت لله وحده جل وعلا، وأنه لا شبيه له في ذلك ولا شريك له في ذلك، فهي تخصه. والخبر إذا قيل مثل محبة، إذا قلنا محبة بدون أن نضيفها فهذه مشتركة، قد تكون محبة لله وقد تكون محبة للمخلوق. أما إذا قلنا محبة المخلوق فهذه لا يكون لله فيها شيء، فهي خاصة بالمخلوق فقط. كما أنك إذا قلت علم زيد وعلم عمرو أن هذا خاص به، إذا قلت محبة الله فهي تخصه، المخلوق لا يشاركه فيها، فهي من خصائصه. فالمقصود أن إثبات الصفات أمر لازم يجب، ومن لم يثبت الصفات فهو لم يؤمن الإيمان المطلوب منه الذي ينجو به. وإذا كان مثلا له عذر أو له أمور يتأولها قد يكون سالما من العذاب، أما إذا لم يكن عنده أمور يعني تمنعه من ذلك فإنه يكون معذبا، بل قد يكون مشركا بالله جل وعلا، والمشرك ما يخرج من النار. فعلى هذا يقول نفاة المحبة والرحمة والرضا لهم شبه، قام عندهم شبه وأمور منعتهم أن يقولوا بذلك، مثل ما سبق أنهم قالوا إن المحبة هي رقة تكون في القلب تقتضي الميل إلى المحبوب، وهذه محبة المخلوق، فإذا وصفنا الله بها معناها أننا شبهنا الله بالمخلوق، فصار هذا عذرهم في ذلك. فهم زعموا أنهم امتنعوا من ذلك خوفا من الكفر، خوفا من الخروج من الإسلام، ولكنهم في الواقع ما اتبعوا النصوص ولا عرفوا الله حق المعرفة، وإنما مثلوا صفاته أولا بصفات المخلوق ثم نفوها، غير أن هذا يمنع من أن يحكم عليهم بأنهم كفروا، وقد يثيبهم الله جل وعلا على اجتهادهم ويعفو عن خطأهم لأنهم مجتهدون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه. وهذا عام في الحكم بين الخصوم، أو الحكم الذي يقوله في العلم وما يبلغ به وما يذكره وغير ذلك. ثم قال ويحب الله ورسوله، أما كونه يحب الله ورسوله فهذا أمر لازم، وهذا لكل أحد، فيجب على كل عبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله جل وعلا كما سبق خاصة به، لأنها محبة عبادة وذل وخضوع، وليست كمحبة المخلوق. ثم قال يفتح الله على يديه، الفتح معناه هزيمة الكفار والاستيلاء عليهم وأن يغنموا ما بأيديهم من الأموال وغيرها، هذا هو الفتح، وهذا يفرح به المؤمنون، وليس لأجل المال فقط، وإنما لأجل إعزاز الدين وإعلاء كلمة الله جل وعلا وذل الكفر، إذلال الكفر والقضاء عليه وهزيمة القائمين بالدفاع عنه. فهذا الذي يفرح المؤمنين، يفرح المؤمنون. فلهذا قال يفتح الله عليه. وهذا مثل ما قال الشارح أن هذا علم من أعلام النبوة، يعني أنه أخبر بشيء لم يقع فوقع كما أخبر، فصار دليلا على نبوته نبينا صلى الله عليه وسلم. والأدلة على نبوته كثيرة جدا، ومن أعظمها وأكبرها هذا القرآن الذي أنزله الله عليه، فهو آية كبرى وهو باق إلى ما شاء الله أن يكون يبقى إلى آخر الزمان، حينما يتركه الناس ويعرضون عنه ويحكمون بالقوانين الوضعية والآراء والأمور التي يستجلبونها من الكفار أو يوجدونها بينهم. إذا فعلوا ذلك وتركوا كتاب الله رأسا فإنه يرفعه الله إليه، ويصبح الناس ما يعرفون شيء، حتى إنه يرفع من صدور الرجال الذين حفظوه، يرفع منه ولا يذكرون حرفا منه، كما قال في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا يعرفون الله، وإنما يكونون كالحمر يتهارجون تهارج الحمر. ولهذا يقول: شرار الناس من تدركهم الساعة أحياء، والذين يبنون على القبور مساجد. هؤلاء هم شرار الناس، لأن الذين يبنون على القبور مساجد دعاة الشرك، يدعون إلى عبادة المقبور، صاروا من أشر الناس، وإن زعموا أنهم مؤمنون وأنهم مخلصون ولكنهم كذبوا، لأنهم جاءوا بما يضاد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تماما. لشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور المساجد. وكل من جعل القبر محلا للسجود أو الصلاة أو الدعاء فقد اتخذه مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا دليل على أن القبور لا يقرأ فيها قرآن ولا يعمل فيها عبادة، إنها معطلة من العبادة. فهو يقول: لا تجعلوا بيوتكم معطلة من العبادة كالقبور كالمقابر. ولهذا قال: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والمقابر لا يقرأ فيها قرآن. المقصود أن الآيات التي أعطاها الله جل وعلا نبيه دالة على صدقه وأنه نبي كثيرة، ولكن يجب على المسلم أن يطلع عليها، أن يعرف شيئا منها، لأنها تزيد في إيمانه وتدله على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حق. أما أن يعرض، ومن المصائب الكبرى أن أبناء المسلمين الآن يعرفون كبار اللاعبين بأسمائهم وأوصافهم، ولا يعرفون المصطفى صلى الله عليه وسلم بآياته، فضلا عن صحابته. يعني هذا مصيبة في الواقع، تجدهم يعرفون أعلام الكفر، أعلام الكفار، ولا يعرفون ما هو واجب عليهم. هذا دليل على القصور، بل على الإعراض عن ما ينفع، وهو من المصائب. والأمة بأبنائها إذا انحرفت، والله جل وعلا بين لنا أن العرب خصوصا لا عز لهم ولا قوة لهم إلا بهذا الدين الذي جاء به المصطفى. وقبل ذلك كانوا قبائل ممزقة ضعيفة، كل واحدة تأكل الأخرى وتغير عليها، لا يجمعهم سلطان ولا يجمعهم نظام، وليس لهم قوة، وهم من أضعف الناس، ففقراء ومتناحرون. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا سادة وقادة، صاروا سادة الأمة وقادة الأمة بهذا الدين. في وقتهم كانت دولتان كبيرتان، دولة الروم ودولة الفرس، كانت تتضاهى، كل واحد تضاهي الأخرى، كل واحد تغير على الثانية. فقضوا على هاتين الدولتين في خلال 25 سنة فقط، 25 سنة. وكانوا لما أتوهم غازين لهم يضحكون عليهم، يسخرون منهم، يقول ألستم العرب الذين تأكلون القد ويأكلون الخشاش؟ يقولون بلى إن كذلك، ولكن الله أرسل لنا رسول ووعدنا على أن العزة تكون لنا ولمن دخل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انحرفوا عن دينهم سلط عليهم عدوهم، هذا أمر ظاهر ويجب أن يكون هذا معلوما للمسلمين. هذه المدينة التي هي طيبة، التي هي مهاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان أهلها قبل مجيء الإسلام قبيلتان، الأوس والخزرج، ومرجعهما إلى رجل واحد أصلهم، فكانوا يتقاتلون ويتناحرون فيما بينهم. بقوا أكثر من 100 سنة وهم يتقاتلون، حتى جاء الإسلام فصاروا أخوة، كل واحد يؤثر أخاه على نفسه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال: حسبك الله والمؤمنين، يعني أنه حسبهم، هو الذي ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم فأصبحوا أخوة بهذا الدين، ولغتهم واحدة وبلدهم واحد ومصالحهم مشتركة واحدة ولغتهم واحدة، ما استطاعت هذه الأمور أن تجمع بينهم، فلا يجمع بين الناس إلا الدين إذا كان حقا، وإن كان باطلا قد يجتمعون عليه، ولكن الباطل زهوق، كما قال الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا يبقى. قد يكون له عزة وصولة ولكنه سيضمحل وينتهي، ولا بد بخلاف الحق فإنه يثبت ويبقى. فمن آياته الكثيرة التي سجلت والعلماء كتبوا فيها مجلدات وسموها دلائل النبوة، يجب أن تطالع وينظر فيها، هي كثيرة، شيء في نفسه في بدنه وشيء في خارج ذلك. كان مثلا يقول للشجرة تعالي وتأتي، ثم يقول اذهبي فتذهب إلى المكان الذي جاءت منه، شجرة، ويقول إني أعرف حجرا في مكة يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله. آيات كثيرة. يوم تألب الكفار عليه في المدينة هنا الذي هو غزوة الأحزاب، أشار سلمان الفارسي قال: إننا إذا أتانا عدو نخندق، يعني نحفر خندقا، فأمر بحفر الخندق، وكان يحفر مع أصحابه صلوات الله وسلامه ويشاركهم في حفر الخندق. يقول جابر بن عبد الله: شاهدته وهو حازم على بطنه حجر من الجوع، شوف كيف يعني، وهو يحفر في الخندق، فقلت في نفسي: ليس على هذا صبر. ثم استأذنته، قلت: يا رسول الله ائذن لي أنصرف إلى بيتي، ومقصوده أن يذهب يسأل أهله هل عندهم طعام حتى يأتي به للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. فذهب إلى زوجته فقال هل عندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير لم يطحن وعندي بهمة صغيرة. فذبح البهمة وقال اطحنوا الشعير واخبزوا واطبخوا هذه البهمة وسأدعو الرسول هو رجلين معه، يعني هذا يكفي ثلاثة فذهب وقال للرسول عندنا صاع من شعير طحناه وبهمة ذبحناها، أريد أن تذهب معي أنت واثنين من أصحابك. ماذا صار؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن ينادي منادي في المسلمين إن جابر يدعوكم إلى الطعام. سبحان الله، كل الجيش يدعوهم إلى الطعام، ماذا يصنع جابر؟ يقول فأسرعت إلى زوجتي وقلت جاك رسول الله والمسلمون ماذا تصنعين؟ قالت هل أخبرته؟ كانت عاقلة، قال نعم. قالت إذن ما علينا، هو أعلم فلما جاء صلى الله عليه وسلم تفل في العجين وتفل في البرمة، يعني في القدر الذي يطبه، ثم قال اخبزوا وقدموا للناس، فصاروا يضعون الخبز واللحم ويقدمون لكل عشرة حتى انتهوا، كلهم أكلوا وشبعوا وبقي الطعام كأنه لم يؤخذ منه شيء. ليست هذه آية؟ آية ما يمكن أن يكون هذا إلا من الله جل وعلا. وأشياء كثيرة من هذا القبيل كثيرة جدا من أفعاله صلوات الله وسلامه عليه، آيات من الله جل وعلا على صدقه، ومع ذلك يحزم على بطنه حجر من الجوع، ولو أراد وطلب من ربه لجعل الحصى ذهب، ولكنه لا يريد. جاءه جبريل فقال له إن الله يخيرك بين أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، فقال أجوع يوما فأخضع لربي وأذل له، وأشبع يوما فأشكره وأثني عليه. هذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه حياته، وهي دعوة إلى الله جل وعلا. فالمقصود أن قوله في هذا الحديث يفتح الله على يديه خبر من الغيب الذي لم يأتي، فهو من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول لما حضروا أين علي بن أبي طالب؟ لم يشاهده، فقوله أين يسأل عنه؟ ما يعلم الغيب، ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ليس كما يزعم بعض الناس الذين يقولون إن الرسول يعلم ما يعلمه الله ويعلم الغيب. هذا نعوذ بالله خروج من العقل ومن الشرع، خروج من الشرع ومن العقل كلاهما، لا تحكيم عقل ولا شرع. فأخبروه بأنه أرمد، قالوا يشتكي عينيه، فأرسلوا إليها أو فأرسل إليه، فجيء به يقاد يقوده ما يبصر، فتفل في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال. وهذه آية أخرى، آية من آيات الله أعطاها رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لم أشتكي عيني بعدها ولم أحس بالبرد بعدها بفضل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء. فآية من آيات الله. يقولون إن مسيلمة الكذاب مدع النبوة أراد أن يلبس على الناس، والناس اغتروا به، الناس يعني أمرهم عجيب جدا. لو أن مثلا الشيطان بصورته الحقيقية برز للناس ودعاهم لا يعدم من مجيب من الناس، سيجد من يجيبونه ويتبعونه، من أغرب الأشياء ابن آدم هذا، تجده يعني، ولهذا يتبعون الكذابين ويتبعون. مسيلم ادعى في قومه أنه نبي وقال إن محمد شاركني في الأرض والملك لي بيني وبينه، ودعاة ملي إذا قال الملك هذا دليل على أنه كذب. ولكن العقل لو كان يستعمل، لأن الإنسان إذا قال أنا نبي فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، والصادق لا يلتبس بالكاذب أبدا، لأنه الصادق يكون بين بقوله وفعله ووجهه وحالته كلها. لهذا يقول عبد الله بن سلام الذي هو أحد علماء اليهود رضي الله عنه، يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجفل الناس إليه، يقول ذهبت وأنظر إليه، فلما وقع نظري عليه علمت أنه صادق. مجرد ما وقع نظره عليه يقول علمت أنه صادق لما رأيت وجهه. فلا يلتبس الصادق بالكاذب، لأن الكاذب من أفجر الناس وأكبد وأظلم الناس وأبعدهم عن الله، والصادق من أبر الناس وأقربهم إلى الله، ولا يلتبس هذا بهذا. سيلمة ما يلتبس أمره، واضح، ولكن العصبية وأمور النفس، اتباع الهوى، اتباع النفس، اهتزاز بالقومية وغيرها قد تغطي على العقل، تغطي على العقل. يقولون أنه لما ادعى النبوة أراد أن يلبس على السذج ويؤتى له بالمريض ويدعو له حتى يشفى، يقول فأتي برجل كان في رأسه قرحة وما أشبه ذلك، فتفل عليه ومسح عليه فسقط شعره، تساقط شعره وازداد يعني غي. وهذا قد يكون، وقد يبتلي الله جل وعلا الناس فيشفى، وليس هذا دليل على الصدق، وإنما هو بلوى، لكن هذا إذا كان واقعا هذا هو الذي يستحقه. حتى إنه يقال كان له صديق من كفار قريش فزاره بعدما ادعى النبوة، فسأله ماذا أنزل على صاحبكم، فقال لقد انزل عليه سورة وجيزة عظيمة. قال ما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ففكر مسيلمة قليلا نظر، قال ثم رفع رأسه وقال أنا أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نقر. ماذا تقول يا عمر؟ هو صديقه عمر. فقال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني ما يحتاج تفكير هذا، هذا يعني فما يلتبس كلام الكذابين والآذائين بكلام رب العالمين جل وعلا. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم له آيات خارقة للعادة دليل تدل على نبوته كثيرة، ومنها شيء منها من هذا الذي في هذا الحديث، كونه أخبر عن الفتح فوقع، وكونه تفل في عيني علي رضي الله عنه فبرأ وأصبح لا يشكو شيئا، ثم دفع إليه الراية. اختلف بما هي الراية، هل الراية هي العلم وإلا غيرها؟ وقد جاء أن رايته سوداء وعلمه أبيض، جاء في حديث رواه الترمذي وغيره. فمعنى ذلك التفرقة بين الراية والعلم، جاء أنه مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، دفعها إليه وقال امضي على رسلك. الذي يأخذ الراية هو القائد الذي يقود الجيش، وقال معنى قول على رسلك اذهب على رسلك حتى تنزل بساحتهم. على رسلك يعني على هدد على الرفق والطمأنينة بدون عجلة وبدون طيش وبدون كلام مزعج وغير ذلك، يعني بالسكينة، لأن المؤمن واثق بربه جل وعلا، وهو لا يخلو من إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما العز والفتح والنصر، ما هذا وما هذا، فهو واثق بالله جل وعلا. ولهذا قال امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم. الساحة، ساحة القوم، هي المتسع أمام البيوت الذي قد مثلا يجلسون فيه وقد ينتشرون فيه، يعني حتى تنزل أمام بيوتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. قوله ثم دفع إليه الراية وقال امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو الشاهد، هو محل الشاهد من الحديث الذي هو الدعوة إلى الله جل وعلا. وهؤلاء اليهود كان بلغتهم الدعوة ودعاهم الرسول ولكن لم يستجيبوا، ومع ذلك كرر الدعوة لهم، كرر لهم الدعوة لعل الله يهديهم. والمقصود يعني بالقتال والمقصود بالجهاد هو الدعوة إلى الله جل وعلا، وليس الاستيلاء على الناس وقهرهم وقتلهم. فإذا امتنعوا وحالوا بين الدعاة وبين تبليغ الدعوة إلى الخلق وجب أن يقاتلوا لحيلولتهم دون الدعوة. والله جل وعلا جعل بني آدم بعضهم لبعض عدو، كما قال جل وعلا نهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، حينما أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا وامتنع إبليس، ثم أمره جل وعلا أن يسكن الجنة وأن يأكل منها رغدا هو وزوجه من حيث شاءوا إلا شجرة واحدة، قال هذه لا تقربوها، وجاء الشيطان وأقسم له أنك إذا أكلت منها أصبحت من مثل الملائكة خالدا أبدا، فصدقه وأكل. فلما أكل أولا أول مصيبة بدأت ظهرت انكشفت عورتهما، لأنه أول كان عليهما نور ما ترى عورتهما، فلما أكل منها بدت سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني لما السوءة تسوء الإنسان، الشيطان يدعو بنو آدم لكشف عوراتهم، هذه من أصول دعوة الشيطان أن يدعوهم إلى كشف العورات. ولهذا تجد مثلا الشذاذ والناس الذين يكشفون عوراتهم مطيعين للشيطان. فالمقصود أن الله خلق آدم من الأرض وخلقه ليكون في الأرض، وقد علم هذا وأخبر الملائكة قبل أن يخلقه أنه جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة يخلف من سبقه في الأرض، وإلا الله جل وعلا ليس له خليفة، كما يزعم بعض الناس يقول آدم خليفة الله في الأرض. الله ليس له خليفة، لأن الخليفة لمن يمضي ويذهب، والله جل وعلا باق لا يزول، تعالى وتقدس، وهو المالك لكل شيء المتصرف بكل شيء. فهو أخبر أنه يجعل في الأرض خليفة قبل أن يخلق آدم، فإسكانه الجنة لعارض علم الله جل وعلا أنه لا يبقى، وأنه ولكن المقصود هنا قول الله جل وعلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني بنو آدم. فالمؤمن يعادي الكافر والكافر يعادي المؤمن، ولا بد من هذا، وإن لم يفعل ذلك يحصل ذلك، صار في الأرض فساد عريض كبير. فالمقصود أن الجهاد شرع لإقامة دين الله، وللدعوة. لهذا قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب لله عليهم من الحق فيه. يعني أن هذا هو المقصود من الجهاد، الدعوة إلى الإسلام وإخبار الناس بما يجب لله عليهم في الإسلام. والذي يجب في الإسلام أمور خمسة المتعينة. أولا عبادة الله وحده، وهي أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويجب أن يعرف المعنى الذي تؤدي هذه الكلمة والمقصود منها. الثاني إقامة الصلاة، أن يقيم الصلاة التي فرضها الله عليه على ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد والجماعات، هذه سنن الهدى. الثالث أن يؤدوا الزكاة، وهذه تكون لمن لهم أموال. الرابع صوم رمضان. الخامس حج بيت الله الحرام لمن يستطيع إليه. فهذه حقوق الحقوق التي أوجبها الله في الإسلام. أما البقية فهي تبع لهذا، مثل حق الولد على والده والوالد على ولده والجار على جاره وما أشبه ذلك، كلها أمور تبع لذلك يجب أنها تمتثل ويعمل بها كما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. ثم هذه الدعوة دعوة المجاهدين الكفار الذين يقاتلون، قسمها العلماء إلى قسمين. قالوا لا يخلو الأمر أن تكون الدعوة قد بلغتهم وقد دعوا، فإن كانت بلغتهم ودعوا فهي تكون مستحبة ليس واجبة، أما إن لم تكن بلغتهم الدعوة ولا عرفوها فلا يجوز أن يقاتلوا حتى يدعوا، لا بد أن يقاتل. كما سيأتينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كإذا أرسل إذا بعث جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بنفسه وبمن معه ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، ثم يقول إذا نزلت بالعدوكم فادعهم إلى إحدى ثلاث، إلى الإسلام فإنهم أجابوك إلى ذلك فاتركهم وبلادهم، فإن لم يجيبوا إلى ذلك ادعهم إلى دفع الجزية، فإن أجابوا إلى ذلك اتركهم ويكون على المسلمين حمايتهم مقابل الجزية، فإن لم يجيبوا إلى هذين الأمرين استعن بالله وقاتلهم. فالقتال هو آخر شيء، القتال إذا لم يستجيبوا لا للإسلام ولا إلى دفع الجزية. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم أنه مرة أخرى، وهذا دليل على أنه يجوز القسم على الأمور المؤكدة ولو لم يطلب من الإنسان القسم كما مضى، لئن يهدي الله بك رجل، يعني بسبب دعوتك، إذا اهتدى بسبب دعوتك رجل واحد يكون خير من الدنيا، فكيف بمن يهتدي على يديه آلاف الناس؟ فلهذا أقول مثلا كل من اهتدى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فله بكل واحد من الأجر والخير أكثر من لو كان حوزت له الدنيا كلها. فلهذا يقول العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم ما بحاجة إلى أن تدعو له.